بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب السفر. باب ما جاء في التقصير في السفر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم والراق البغدادي قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. قال رحمه الله: وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمران بن حصين وعائشة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا. قال محمد بن إسماعيل: وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر، والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أن الشافعي يقول: التقصير رخصة له في السفر، فإن أتم الصلاة أجزأ عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بأبواب صلاة المسافر، فقال: أبواب صلاة السفر، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام خاصة في السفر، خفف الله فيها على عباده ويسر فيها على هذه الأمة تيسيرا منه سبحانه ولطفا منه سبحانه ورحمة بعباده. والسفر من مظان التيسير، لأن المسافر يجد العذاب والعناء والمشقة في سفره، في غربته عن أهله وماله وولده، وكذلك لاختلاف الأوطان والأقاليم التي يسافر إليها، فلما كان حاله حال العناء والمشقة خفف الله عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: السفر قطعة من العذاب. وبين ذلك أنه يمنع الإنسان طعامه وشرابه ويمنعه نومه وراحته، فلما كان السفر مشتملا على ذلك، وكانت شريعة الله على الكمال والتمام، راعت أحوال العباد على اختلافها شدة ورخاء ويسرا وعسرا، جعل الله لكل حال ما يناسبه ولكل وضع ما يليق به، فجعل الله في العسر اليسر، وجعل الله في الشدة اللين والرفق، فرفق سبحانه وتعالى فيسر سبحانه وتعالى بعباده، ورفق بهم ولطف، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق بعباده. فرفق سبحانه وتعالى بعباده فخفف عليهم في الصلاة، خفف عليهم فجعل الرباعية تقصر إلى ثنائية، وهذا من تخفيف العدد في الصلوات، وهذا ما يسميه العلماء بالقصر. وهذا المصطلح أعني قولهم القصر مصطلح شرعي، لأن الكتاب نص عليه، وكذلك ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصطلحات كثيرا ما يتأدب العلماء فيها بالنص الوارد، ولذلك قال تعالى: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فوصف الصلاة بكونها مقصورة في السفر. والتخفيف من الله عز وجل في السفر تارة يكون في الصلاة المفروضة، وتارة يكون في الصلاة عموما سواء كانت مفروضة أو كانت نافلة، وتارة يكون في بقية شرائع الإسلام كالصوم والحج وغيره. فأما بالنسبة لتخفيفه سبحانه في الصلاة في السفر فما يختص بالصلاة المفروضة حيث جعلها الله سبحانه وتعالى جعل الرباعية منها مقصورة إلى الثنائية فتصلى ركعتين، فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على أن القصر يختص بهذه الصلوات الثلاث، صلاة الظهر والعصر والعشاء. وأما الثنائية والثلاثية وهي صلاة الفجر وصلاة المغرب فلا قصر فيها، وجعل الله عز وجل هذا التخفيف في العدد فتصلى الرباعية ثنائية. وكذلك جعل الله من رخص السفر في الصلاة عموما سواء كانت مفروضة أو نافلة، كما في استقبال القبلة حيث يجتهد المسافر على أي وجه كان فيصلي على ما غلب على ظنه أن القبلة في جهته فيصلي إليها إلى الجهة التي غلب على ظنه أن القبلة ثم. وهذا أيضا من تخفيف الله على المسافر، حتى ولو صلى باجتهاد ثم تبين له أنه أخطأ في اجتهاده فإنه لا يعيد الصلاة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى أصحابه رضي الله عنهم فأصبحوا فتراءوا فإذا هم على غير قبلة، فقال صلى الله عليه وسلم قد مضت صلاتكم، وأنزل الله عز وجل أينما تولوا فثم وجه الله. وكذلك أيضا يكون التخفيف خاصا بالنافلة، فهناك تخفيف في الفريضة كما ذكرنا في قصر الرباعية خاص بالفريضة، وهناك تخفيف خاص بالنافلة حيث يصليها المسافر على دابته حيثما توجهت به، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على بعيره حيثما توجه به في السفر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به إلا المكتوبة، أي في السفر. وهذا مما يختص بالنافلة دون الفريضة كما هو معلوم. فهذه التخفيفات والرخص منها ما هو خاص بالفريضة كقصر الرباعية، ومنها ما هو خاص بالنافلة كصلاتها على الدابة حيثما توجهت بالمسافر، ومنها ما هو جامع للفريضة والنافلة كما في تخفيف الله وتيسيره على المسافر أن يجتهد في القبلة ويتحراها ويصلي فتصح صلاته ولو تبين له أنه أخطأ في اجتهاده، وهذا شامل للفريضة والنافلة. وفي أبواب السفر جملة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. والأصل في السفر أنه من قول العرب أسفر الشيء يسفر إسفارا إذا ظهر وبان، ومنه قوله تعالى والصبح إذا أسفر أي بان واتضح ضوءه. وسمي المسافر مسافرا لأنه يظهر ويخرج عن أهله وبلده وعن العمران، فلذلك وصف بكونه مسافرا. وقال بعض العلماء سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن معادن الرجال ويبين حقيقة الرجل والمسافر سواء كان ذا خير أو كان ذا شر. ومن هنا قالوا إن السفر يسفر عن طبائع الرجال، بمعنى أنه يظهر الصابر من الجازع، ويظهر القوي ومن الضعيف، ويظهر العجول من المتأني، ويظهر الصالح من الطالح، ويظهر الكريم من البخيل، وغير ذلك من الأخلاق التي تنكشف في حال السفر. فهو حال شدة، والشدة تبين حقائق الناس وتنجلي بها أمورهم وتنكشف. ولذلك قالوا سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال وعن معادنها خيرا كانت أو شرا. وأبواب السفر تشتمل على جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما يتعلق بالصلاة ومنها ما يتعلق بغيرها، ولكن مقصود المصنف رحمه الله هنا أن يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الواردة في سفره عليه الصلاة والسلام في الصلاة خاصة. قد تكون في السفر أحكام، منها ما يتعلق بالسفر، منها ما يتعلق بالصلاة، ومنها ما يتعلق بغير الصلاة. والذي يتعلق بالصلاة مختلف، فمنها ما يرجع إلى بداية أولا إلى مشروعية القصر للصلاة في السفر وما هي الصلاة التي تقصر، وثانيا أي سفر يقصر فيه الإنسان، وثالثا المدة التي يرخص له إذا كان مسافرا ونزل في بلد أن يقصر فيها، ورابعا في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام للصلاة إذا قصرت من حيث تركه للراتبة القبلية والبعدية كما سيأتي بيانه، إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالصلاة. وهذا كله اعتنى العلماء من المحدثين والفقهاء ببيانه في كتبهم. فلما قال رحمه الله أبواب السفر، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأبواب التي تشتمل على جملة من الأحكام والمسائل المستنبطة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في السفر. ثم ذكر رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم المسافر ونعم السفر، سفر مع رسول الأمة وخير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. فما كان الصحابة رضوان الله عليهم يرضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا، وكانوا يفدونه بأرواحهم وأنفسهم سواء كان مقيما أو مسافرا، فحرصوا على صحبته صلوات الله وسلامه عليه. ولما صحبوه رمقوا أحواله وشاهدوا أموره وشؤونه فنقلوها للأمة بكل أمانة، فبين رضي الله عنه أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فضيلة ومنزلة عظيمة أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الصحابة من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر ولم يكن معه في السفر لعدم تيسر السفر له، ولذلك كان بعضهم من أهل الأعذار إذا سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معهم ظهر يركبون لكي يرافقوه في السفر تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أنهم لم يسافروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان الصحابة يتركوه سفرا ولا حضرا إلا من عذر. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع صغر سنه يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلازمه سفرا وحضرا، وما تخلف عن سفراته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان في حال صغره رضي الله عنه وأرضاه. سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان، كانت أسفار خلفاء الراشدين. أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه سافر في حجته وكذلك في عمره رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عمر من بعده، فصحبه عبد الله بن عمر كما صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل أولا على الاحتجاج بسنة الخلفاء الراشدين وأنها سنة ينبغي العمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال خطبنا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فقول عليه الصلاة والسلام عليكم أي الزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فوصفهم بالرشد ووصفهم بالهداية، ومن كان راشدا مهتديا فحري أن يقتدى به رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هنا فسنة الخلفاء الراشدين حجة، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحتجون بما كان من شأن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وفي قول أنهم كانوا يصلون ركعتين ركعتين أي أنهم كانوا يقصرون الصلاة الرباعية ركعتين ركعتين. وفي هذا مسائل: المسألة الأولى دل هذا الحديث على مشروعية قصر الصلاة الرباعية إلى ثنائية، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله أن السفر يوجب قصر الصلاة. وقد قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فأخبر سبحانه وتعالى أن الصلاة تقصر أثناء السفر. وفي قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هذا كان في أول الإسلام، وقيل إنه خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. ولذلك سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآية وقال يا رسول الله قد أمن الناس، فقال عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ففي هذا دليل على بقاء القصر في السفر سواء وجد الخوف أو لم يوجد. وخالف في هذه المسألة داود الظاهري فقال يشترط الخوف في السفر، فلا تقصر الصلاة إلا إذا كان هناك خوف. والصحيح أن الخوف لا يشترط لقصر الصلاة في السفر، وذلك على ظاهر السنة التي ذكرناها. وقد جاء في تشريع الإسلام ما شرع لسبب وبقي بعد زوال سببه، كما في الرمل في طواف القدوم فإنه شرع لإغاظة الكفار ولإرهاب العدو، ومع ذلك بقي بعد زوال سببه، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد من هذا أن الخوف لا يشترط في السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وقول داود قول ضعيف، حتى قال بعض العلماء أنه قول شاذ، وعلى هذا لا يؤثر في انعقاد كلمة العلماء وأئمة السلف رحمهم الله سلفا وخلفا على مشروعية القصر سواء كان هناك خوف في السفر من العدو أو لم يكن هناك خوف. ومن هنا هذه الآية من النساء جعل الله عز وجل، من سورة النساء جعل الله فيها سببان، أحدهما يوجب التأثير في عدد الصلاة فيوجب قصر الرباعية ثنائية، والسبب الثاني يوجب التأثير في أركان الصلاة. فأما بالنسبة وهو الخوف، فإذا اجتمع الأمران فعلت الرخصتان، وإذا انفرد أحدهما بأن وجد السفر ولم يوجد الخوف جاز القصر ولم يجز التأثير في الكيفية، في كيفية الصلاة وأركانها. وأما بالنسبة لي إذا وجد الخوف ولم يوجد السفر فإنه يوجب الرخصة في كيفية أداء الصلاة، كما في صلاة الخوف، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف، كما في حديث سهل عمن شهد صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في الصحيح وغيره دالة على مشروعية صلاة الخوف، وسيأتي بيانها إن شاء الله في موضعها. وعلى هذا فإذا اجتمعت الرخصتان رخص بهما، وإن وجدت إحدى الرخصتين أوجبت التخفيف، إما في عدد الصلاة إن وجد السفر ولم يوجد الخوف، وإما في صفة أو كيفية أداء الصلاة وأداء أركانها كما في الخوف إذا خلا من السفر. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية القصر، وهل هو واجب أو رخصة؟ للعلماء قولان. قال جمهور العلماء إن القصر في الصلاة رخصة وليس بعزيمة، ولكنه أفضل، فالأفضل أن يقصر الصلاة وأن لا يتمها المسافر، فإن أتم صلاته صحت، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. والقول الثاني إن القصر في السفر واجب، وأنه لا يجوز للمسافر أن يصلي الثنائية رباعية، وهذا القول قال به الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شهابه بالرحمات والغفران، وهو قول عند الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وقالوا إنه لا يجوز للمسافر أن يتم صلاته، واستدل الأولون بقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ونفي الجناح ونفي الحرج يدل على الإباحة، كما هو مقرر في علم الأصول أن نفي الجناح ونفي الحرج لا يستلزم الوجوب ولا يستلزم اللزوم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وعليه فإن قوله تعالى فليس عليكم جناح يدل على الإذن والرخصة والتوسعة، كذلك أكدته السنة في قوله عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم، والصدقة ليست بعزيمة، وقوله عليه الصلاة والسلام فاقبلوا صدقته بعد وصفها بكونها صدقة إنما هو أمر تعليم وإرشاد، لأن الصحابة ترددوا في الأخذ فأمرهم به أمر تشريع، وهذا أشبه بالتعليم لا بالوجوب. وكذلك أيضا استدلوا بالأصل في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة قصر الصلاة وأتمت وصام وأفطرت على أصح الوجهين في لفظ الحديث، أنه كان يقصر وتتم ويفطر يصوم وتفطر. وهذا الحديث لا إشكال فيه، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تكن لتخالف النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة معارضة للسنة، ولكنها مخالفة أخذ بالرخصة، ولذلك لم يعتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذلك. ومن هنا دل على أن الإتمام جائز، وأنه لا حرج أن يتم المسافر وليس بعزيمة. وأما الذين قالوا بوجوب القصر فاستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فقولها فرضت يدل على أنه أمر محتم لازم، وهذا الحديث يجاب عنه بأن الفرض يطلق بمعنى اللزوم ويطلق بمعنى التقدير، لأنها قدرت ركعتين ركعتين، فلما جاء السياق في العدد كان معنى التقدير أقوى من معنى الفرضية. وإطلاق الفرض على التقدير منه الفرائض، وهي المقدرات في الأنصبة في مواريث الموتى كما هو معلوم في علم الفرائض. وعليه فإنه يترجح القول بأن القصر رخصة وليس بعزيمة ولا واجب، وقد أكد هذا أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أتم الصلاة، وكذلك أيضا لقوة أدلة من قال بعدم وجوده، فإن نفي الجناح في الآية الكريمة يدل على أنها رخصة، قد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بكونها صدقة تصدق الله بها على عباده، ولذلك يجوز للمسافر أن يتم. ولكننا نقول إن الأفضل والأكمل أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يخالف السنة، فالأفضل أن يحرص على لزوم الإتمام القصر وأن لا يتم الصلاة إلا عند وجود العذر، كما فعل عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم كما في حديثنا أتم الصلاة الرباعية أربعا، واختلف في سبب ذلك، فقد جاء برواية وصفها بعض العلماء بالصحة بأن أعرابيا نادى عثمان رضي الله عنه وقال له ما زلت أصلي وراءك، ما زلت أصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين ركعتين منذ أن فارقتك العام الأول، أي أنه كان يشهد معه في حجته أناس يجهلون الأحكام، فإذا صلى بهم الرباعية ركعتين ظنوا أن الصلاة ركعتين ركعتين وأن هذا هو الأصل وليست بأربع، فأتم عثمان رضي الله عنه الصلاة حتى يعلمهم أنها في الأصل رباعية، فإذا رجعوا إلى ديارهم لم يخلوا بصلاة الله المفروضة عليهم، قالوا هذا تأويل. والتأويل الثاني أن عثمان رضي الله عنه كما روى أحمد في مسنده نادى الناس بعد أن أتم الصلاة أربعا وقال رضي الله عنه وأرضاه إني قد تأهلت، أي أني تزوجت من أهل مكة، ومن هنا صارت عنده شبهة الإقامة فأتمها أربعا. وعلى كل حال فإن الأصل يقتضي لزوم السنة ما أمكن والتحري، فإن وجد موجب كما وجد لعثمان التأويل فإنه يتم المسافر. ومن أمثلة ذلك أن يصلي في مسجد كبير فيه العوام، فيه من يعرف أنه مسافر وفيه من يجهل أنه مسافر، ف فلو صلى بهم ركعتين فإن العوام سيسبحون ويحصل اللغط، ولربما سلموا وراءه، فإذا احتاط وصلى أربعا وهو مسافر فإنه لا ينكر عليه وله وجه من التأويل. ولذلك بنوه على قضية عثمان رضي الله عنه مع الأعرابي حين وخاف من الناس أن يظنوا أن الرباعية ثنائية، فإذا وجد الموجب من هذا ونحوه فإنه يصلي المسافر أربعا حتى لا تفسد صلاة هؤلاء المتكلمين، ولربما في بعض الأحوال تكلموا ولغطوا فأفسدوا صلواتهم، وهذا من فقه الإمامة كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيب قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة قال: سئل عمران بن حصين رضي الله عنه عن صلاة المسافر فقال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 فصلى ركعتين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح. هذا الحديث مثل الذي قبله، إلا أنه بين المدة أنها ما بين 6 إلى 8 سنوات من عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أتم الصلاة في آخر عمره رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على أنه لم يتمها اختيارا وإنما أتمها لسبب كما ذكرنا من وجود التأويل، إما لكونه نكح بمكة وتأهل، وإما لكونه خاف أن يظن أن الرباعية ثنائية. وعلى كل حال فهو مثل حديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم، مشروعية فيه اشتمل على مشروعية صلاة الركعتين، وفيه كذلك أن الصحابة يحتجون بسنة الخلفاء الراشدين، ولذلك اقتصر إلى حد بين رضي الله عنه حجية السنة بفعل الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وبذي الحليفة العصر 2. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. في هذا الحديث دليل على أن المسافر لا يترخص برخص السفر إلا بعد الخروج حقيقة، وهذه مسألة مهمة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس مناديه أنه سيحج عام حجة الوداع، وكلهم أتوا إلى المدينة كما قال جابر امتلأت بهم المدينة، وكلهم يريد أن يرى كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع من الخلق في تلك الحجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يستمع له من قبل ومن بعد لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال أنس: كنت أنظر أمامي فأرى الناس مد البصر، وأنظر ورائي فأرى الناس مد البصر، وأنظر عن يميني وعن شمالي فأرى الناس مد البصر. فهو عنده نية للسفر وعاقد العزم أنه ذاهب للحج، ومع ذلك صلى بالمدينة الظهر 4 ولم يصلي ركعتين، لأن الشريعة فيها ما يتعلق بنية الإنسان، وهذا ما يسمي العلماء بالباطن، وفيها ما يتعلق بالظاهر وهو الصفة والحال، والترخص في السفر لا بد أن تكون فيه النية مع الظاهر وهو الخروج حقيقة، فلو نوى بقرارة قلبه ولم يخرج لم يستبح رخص السفر. ومن هنا قال جماهير السلف والأئمة رحمه الله على أن رخص السفر لا تستباح إلا بعد الخروج من آخر العمران، وما أثر عن بعض الصحابة وقول بعض الأفراد أنه كان بعضهم يفطر وهو في المدينة قبل أن يخرج، فقد أجيب بأن الصحابة يتأولون النصوص، ولذلك جاء عن عدي رضي الله عنه أنه تأول آية الصيام ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه تأويله، وقد يتأولها فينسبها إلى السنة تأويلا من جهة الاجتهاد في النظر، ولذلك قد يقول العالم القول ثم يقال ما هذا القول، يقول إنها السنة لأنه هذا فهمه من السنة. وعليه فإن ظاهر السنة واضح على أن النية لا تكفي، لأن الرباعية تقصر في السفر، فلو كان مجرد نية الإنسان للسفر كافية لصلى عليه الصلاة والسلام بالمدينة ركعتين. ومن هنا الفطر في السفر قبل أن يخرج من المدينة مخالف للكتاب والسنة، لأن الله يقول في وإن كنتم مرضى أو على سفر، فقال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فبين أنه على سفر. وعلى سفر إما أن تكون على ظاهرها على سفر ظاهرا وباطنا بالشخوص والخروج من المدينة مع نية السفر، وإما أن يكون على سفر بباطنه دون ظاهره، فمن قال إنه يفطر وهو في المدينة قبل أن يخرج جعل على سفر تأويلا فاكتفى بالباطن دون الظاهر. فأخذ القرآن على ظاهره لأنه قال على سفر، والإنسان على سفر إذا كان بظاهره حينما يخرج من العمران وبباطنه بالنية. فلو كان على سفر بظاهر دون باطن كرجل خرج يطرد له حيوان أو صيد أو شيء ضائع ثم قطع مسافة السفر وهو لا يريد وله لم ينوي سفرا فإنه ليس بمسافر، فعلى سفر ظاهرا وباطنا. وهذا مذهب جماهير السلف من الصحابة والتابعين رحمهم الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وعلى هذا فلا يكفي أن ينوي الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالنية في قصره للصلاة. وقوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة ركعتين والعصر أربعا، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بالحليفة ركعتين، هذا وقع في عدة أسفار من النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام أن خروجه في حجة الوداع كان بعد صلاة الظهر، وأنه صلى صلاة العصر من اليوم 25 من ذي القعدة وهو الموافق ليوم السبت، صلاه عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة، صلى العصر ركعتين ثم بات ليلة الأحد وسافر من ذي الحليفة، خرج من ذي الحليفة بات بذي الحليفة ليلة كاملة ثم أصبح ينضخ طيبا كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وطاف على نسائه صلوات الله وسلامه عليه، ثم صلى الظهر ثم أحرم بحجته بعد صلاة الظهر صلوات الله وسلامه عليه. وكان قدومه على مكة صبح رابعة وهو يوم الأحد من ذي الحجة، لأن شهر ذي القعدة في عام حجة الوداع كان ناقصا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الهلال في سفره فكان 29 يوما، فرؤي الهلال يوم الأربعاء ليلة الخميس، فكانت بداية شهر ذي الحجة في حجة الوداع كانت يوم الخميس إجماعا، لأنهم اتفقوا على أن وقوفه بعرفة كان اليوم التاسع في يوم الجمعة، وكل شهر ابتدأ فهو الثامن، فاليوم الذي يبتدئ به الشهر فهو الثامن. وعلى هذا فيكون يوم التروية هو يوم الخميس، ويكون يوم الخميس هو بداية شهر ذي الحجة. وإذا كان الأمر كذلك فمعناه أن شهر ذي القعدة كان ناقصا ولم يكن تاما، لأن خروجه كان يوم السبت كما قالت أم المؤمنين عائشة لخمس بقين من ذي القعدة، والخمس البقين من ذي القعدة أي على تمامه وكماله، ثم إنه كان ناقصا بالرؤية. وهذا هو القول الذي اختاره جمهر من المحققين، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله والإمام القيم حافظ ابن كثير ومن قبل قال به الإمام الحافظ ابن سعد صاحب الطبقات وارتضاه، أن خروجه عليه الصلاة والسلام كان يوم السبت، وخلافا لمن قال وهو قول ابن حزم خالف فيه الأكثرين أن خروجه عليه الصلاة والسلام كان يوم الخميس. هذا الذي أشار إليه أنه صلى الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم أربعا بالمدينة، إنما هو في يوم السبت في مخرجه عليه الصلاة والسلام لخمس بقينا من شهر ذي القعدة في عام حجة الوداع